مصرك عجبينك مكتوب سيف بصدر الأعادي راح تبكي غز الصمود عنوان للشهادة مصرك عجبينك مكتوب سيف بصدر الأعادي مصرك عجبينك مكتوب سيف بصدر الأعادي يا غزة مصمودك عز مسطر بأرض الميدان رجالك أبدا ما بتهتز بترعب صهيون الجبان يا غزة مصمودك عز مسطر بأرض الميدان رجالك أبدا ما بتهتز بترعب صهيون الجبان ومهما يشتد الحصار شعبك صامت ما بينهار ومهما يشتد الحصار شعبك صامت ما بينهار مصرك جاي يحكي حكاية عز وشرف مكتوب سيف بصدر الأعادي راح تبكي غز الصمود عنوان للشهادة نصرك عجبينك مكتوب سيف بصدر الأعادي نصرك عجبينك مكتوب سيف بصدر الأعادي انتحروا عنك مرعوبين واعترفوا بالهزيمة بهمة القساميين المركبة ملها قيمة انتحروا عنك مرعوبين واعترفوا بالهزيمة بهمة الاستشهاديين المركبة ملها قيمة وبكرة جاي الانتصار بإرادة وعزم وإصرار وبكرة جاي الانتصار بإرادة وعزم وإصرار مصرك جاي يحكي حكاية عز وشرف عجبينك مكتوب سيف بصدر الأعادي راح تبكي غز الصمود عنوان للشهادة نصرك عجبينك مكتوب سيف بصدر الأعادي نصرك عجبينك مكتوب سيف بصدر الأعادي نصرك عجبينك مكتوب سيف بصدر الأعادي.